بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الخصومات باب في الملازمة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في الخصومات والمنازعات والديون وقضاء الديون إلى آخره. يقول رحمه الله كتابه كتاب الخصومات باب في الملازمة. كتاب الخصومات باب في الملازمة المدين لدين لمدين باب في ملازمة المدين لمدينة. يعني إنسان يطلب هذا فلوس وملازم دين ما تروح يقول ما تروح حتى تعطيني حقي. يلازم في الشوارع وفي البيوت وفي كل مكان. وهذا لصاحب الحق مقال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا جعفر قال وقال غيره حدثني الليث وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر قال عن عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز قال عن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب رضي الله عنه كان يطلب بالحضرج دينا فلازمه في النسخة في الحديث اللي مرنا من يومين أو ثلاثة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رفع سجد الحجرة وقال يا كعب ضع نصف مالك وقال لبيك يا رسول الله قال ضع سمعا وطاعة فضعته قال قم فأعطه. وهنا يقول جاء يمشي الرسول يمشي وأنه رأى كعب ملازم لغريمه قال له ضع النصف يا كعب فوضعه وقال للشخص أقضي دينه. يجوز هذا وهذا جائز هذا وهذا. ويمكن أن نجمع بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غرفته وطلع ثم أتى ورآه مرة والمسألة كلها مرة واحدة ما هي مرتين. المسألة كلها مسألة ملازمة كعب لغريمه بن حجرة مع مرة واحدة لأن الرسول عليه الصلاة أخبر أن ليلة القدر نزعت في خصوم الاثنين هذولا وهي مرة ما هي مرتين مرة ما تكررت. كعب ما كرر دينه. باب التقاضي. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبان الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت غينا في الجاهلية وكان لي على العاصم وائل دراهم فأتيت أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التقاضي. باب التقاضي. حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير عن أبيه جرير لا عن شعبة عن شعبة قال أنا عن الأعمش عن الأعمش عن أبي الضحى عن أبي الضحى قال عن مسروق عن خباب عن مسروق عن خباب بن الأرت عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. يقول خباب كنت قينا يعني عبد مملوك لكنه معتوب وكان يصنع صانع يشتغل مثلا حديد يشتغل ذهب يشتغل كذا أما أنه صانع أو صائغ لكنه يشتغل عمل ويأتي الناس يشتغل كذا ويشتغل هذا كذا ويشتغل هذا كذا. فمن مثلا هذا الأعمال عمل لوالد عمرو بن العاص السامي عمرو العاص بن وائل السامي عمل له عمل فقال له أعطني حقي. لما انتهى قال أعطني حقي قال حتى تكفر بمحمد ما أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث وأخذ حق منك. قال اصبر أجل إلى مت أنا بس إلى مت وبعثت أببعث اللي عندي أموال وعندي أولاد وعندي فلوس أعطيك منك الحاجة إلى بعث أعطيك ساعة بيجيني أموال بيجيني أولاد أعطيك ساعة. فنزل قول الله تعالى نعم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب وعلم ما في الغيب هل يعطى ولا ما يعطى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا هل اطلع الغيب أو اتخذ عهدا من رب العالمين كلا لا هذا ولا هذا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب من العذاب مدى ونريده ما يقول ويأتينا فرد يأتينا الحال رغم أن يأتينا الحال عريان ما ولا غال ولا ولا هذا تهديد من رب العالمين في كفرة الفجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب باللغدة وإذا أخبره رب اللغدة بالعلامة دفع إليه. قال رحم الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلا قال لقيت بي بن كعب رضي الله عنه فقال قد سرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. يقول البخاري رحمه الله انتهى رحمه الله من الحقوق الخاصة مدين الدين والمدين الحقوق الخاصة من البيوعات والحقوق والديون انتهى منه رحمه الله وأتى عاد بالحق العام وهو حق المسلم إذا ضاع منه متى تعرفها وتعطيه إياه الإنسان حق المسلم إذا وقع وضاع منه لازم تعرفها حتى تعطيه إياه تصير أمانة عندك حتى تعطيه إياه سنة كاملة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامات وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامات التي فيه في اللقطة اللي أخذها ما يجوز له يمنعها عليه ولا يكتمها عنه ولا يرفض أن يدفع له هذا واجب من الواجبات واجب عليك المسلم إذا وجدت لقطة وعرفها صاحب إنسان منها تعطيها إياه أنت تعرف عفاصة تعرف كفاءها تعرف عددها ثم إذا جاءك إنسان وصفها بهذا الوصف اللي فيه تعطيها إياه لأنها أمانة عندك ما يجب تأكلها حتى تتم سنة ولا يأتيك أحد لها. نعم. قال حدثنا آدم نبيه يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هناك ما فيه إلا 2 بينه وبين شعبة وهناك واحد وهنا 2 بينه وبين شعبة أحيان يرتفع السند وأحيان ينزل. قال عن سلمة من كهيل قال عن سويد بن غفلة قال ولقيت أبي بن كعب فقال أخذت سرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فلقيت وقد لقيت 1000 دينار ذهب يقول فمسرورة قلت مربوطة يقول فذهبت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عرفها سنة ثم أتيته بعد سنة فقال عرفها سنة ثم أتيته وقال عرفها سنة الصحيح ما ذبت إلا سنة واحدة بس ما جاءه كعب إلا قال له سنة واحدة بس وبعد السنة عرفها سنة في الشوارع وفي المقاهي وفي الأماكن العامة عرفها من ضاع له ضال لا تقول شيء بس من ضاع له ضال إذا أتت أحد قال لا أنا ضاع لي فلوس دنانير 1000 دينار وكاءها كذا عقاصها كذا وعددها كذا فإذا وصف تدفعها له تعرفها تمشي هنا فإذا انتهت السنة تملكها الإنسان ولهذا ما تزكيها إلا سنة واحدة السنة اللي أخذتها فيه تزكيها على حساب صاحبها وبعدين تزكيها كأنها من مالك تزكيها كما تزكي مالك الإنسان معناها أنك ملكتها خلاص تملكها لكن لو يجي بعد ذلك لو يجي بعد السنة وبعد التعريف وقد وصفتها بصفات عندك فيها تأتي هي لكن الفوائد اللي استفدت منها فهي لك السنوات اللي ضمنتها فائدتها لك وما السنة اللي ما ضمنتها ما هي لك تسير له هو. باب ضالة الإبل. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرف أسنى ثم احفظ عباصها ووكاها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال لك ولأخيك ولذيب. قال ضالة الإبل. فتم عروج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها ما إذاها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر. يقول البخاري رحمه الله ونحن لا نزال في اللقطة. يقول باب ضالة الإبل. ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس. عمرو بن عباس قال حدثنا الرحمن بن مهدي. من عبد الرحمن الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال الربيعة. الربيعة بن عبد الرحمن قال عن يزيد مولى المنبعث. عن يزيد مولى المنبعث قال عن زيد بن خالد الجهني. عن زيد بن خالد الجهني يقول إن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة. اللقطة في أي بلد يكون تعرفها سنة ثم تملكها ما عدا مكة. مكة ما تملكها لا أنت ولا أولادك ولا أولاد الأولاد ولا أولاد الأولاد. يعني لو أخذت لقطة بمكة فهي مشكلة عليك. مشكلة. لازم تعرفها سنة ثم تعرفها سنة ثم تعرفها سنة ثم تعرفها سنة ثم حتى تموت وانت تعرفها يا إنسان في المقاهي وفي الشوارع وفي الأبواب في كل مكان. ثم أولادك إذا مت يعرفونها كذلك. ثم الأولاد إلى مات أولاد الأولاد إلى آخره. لقطة مكة ما تملك. لقطة مكة ما تملك. لا تلتقط لقطتها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من عرف. لكن متى اللي عرفها دائما طول عمره وعياله طول عمره يعني مشكلة. لقطة مكة أحسن أن تتركها الإنسان في مكانها لا تعرضها ولا تقول بعطيها الشرطة ولا بعطيها الأوقاف ولا بعطيها شؤون الحرمين. هي في ذمتك أنت. لو أعطيتهم هي أنت المسؤول عنها إلى يوم القيامة. أنت المسؤول عنها. خلها معك وعرفها ولا تركها مكانها لا تأخذها. وإن أخذتها مكان لازم تعيدها إلى مكانها وإلا تبلغ في المشكلة عليك الإنسان. فالشاهد يقول زيد بن خالد الجهني إن عربيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما كيف أعمل باللقطة؟ قال عرفها سنة. اعرف وكاءها. الوكاء هو عرف عفاصها. العفاص هو الإناء التي تكون فيه سواء علبة ولا شنطة ولا صندوق ولا شيء هذا عفاصها. فإن كان العفاص خرقة فانظر إلى وكاءها. مش في الوكاء. وإن كان شنطة فانظر إلى المفتاح مبطولة بدرجة أو درجتين. أو كان صندوق كذلك تنظر إليه درجة أو درجتين مبطولة. ثم اعرف العدد كم عددها. ثم اعرف الوكا الحبل اللي مربوطة فيه كم الربطة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث. اعرف هذا كله واكتبه عندك بورقة. حينئذ إذا عرفت هذا كله وجاء أحد وصف هذا الوصف تنفع هذا. إذا جاءك أحد بعدما تقول من ضاع له ضالة من ضاع له ضالة فيجب أنا ضاعي ضالة ما هي ضالة ضالتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فإذا عرفها كلها بالصفات التي عندك ادفع لها ما تحلك تكتمها ادفع لها. وإن نقصت تكملها من عندك. إذا نقصت يعني إذا استخرجت منها شيء تكملها من عندك تأتي حقه كامل إلا بعد السنة. إذا استخرجتها بعد السنة الفائدة لك الزيادة لك الفائدة لك بعد السنة. وأما قبل السنة فكل شيء له للرجل الذي ضاع له هذا الضيع ووصفها تأتي هي كاملة. نعم. فقال ضالة الغنم يا رسول الله. قال هي لك أو لأخيك أو لذيب لأن ضعيفة المسكينة ما تمنع نفسها. أما لك أنت خذها وكلها ولا لأخيك المسلم يأخذها ويأكلها ولا للذيب راح يأكلها الذيب. قال يا الرسول قال يا رسول الله فضالة الإبل. فتمعر وجهه وغضب. مالك ولها ضالة الإبل مالك ولها مع حذاؤها خفها كسر الحجاب ومعها كرشها تشرب مع حذاؤها وسقاؤها سقاؤها مع تشرب الكرش تملى كرشها ويبقى معها كرشها الماء ثلاثة أيام ما تحتاج إلى ماء وخفها تكسر فيها الحديد ولا وتمتنع من السباع وتمتنع من كل ما يتعرض أحد. البعير الجمل ما يتعرض أحد. فتركها اتركها ضالة الإبل لا تبقه إلا شيطان لا يأكل لقطة الضالة إلا ضال. نعم. باب ضالة الغنم. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن عبد الله قال دثني سليمان أن يحيى يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغدة فزعم أنه قال اعرف باصائك ثم عرف أسنه يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك ولأخيك ولذيب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإنما أحداها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ضالة الغنم. باب ضالة الغنم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله. اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال اي يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري قال اي يزيد مولى المنبعث. عن يزيد مولى المنبعث قال عن زيد بن خالد. عن زيد بن خالد الجهني ان اعرابيا اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله اللقطه كيف اعمل؟ قال اعرف عفاصها ووكاءها وعددها إن كانت نقود. حفاصها الإناء اللي هم فيه شمطة أو صندوق أو خرقة أو شيء من هذا اعرفه. اعرف هذا ثم اعرف الوكا. الوكا واحدة ربطة اثنين ثلاثة اعرفه أيضا. واعرف اللون الخرقة كيف لونها الصندوق كيف لونه الشمطة كيف لونها اعرف عددها واعرف كل شيء عن هذا واكتبه عندك بورقة أو بدفتر ثم عرفها. عرفها سنة كاملة. عرفها سنة كاملة في المقاهي في المجالس مجالس المجتمعات في الأسواق بيع المشترى في كل مكان يكتب فيه الناس اعرف من ضع له شيء من ضع له ضالة من ضع له ضالة. فإن أتاك ووصل بوصفها التي عندك والتي كتبته ادفع له. أما إذا انتهت السنة وهو ما جاءت فهي لك إنسان تملكها. لكن حديث قوله فهي وديعة لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهي وديعة عندك هذا ليس من كلام الرسول وإنما من كلام سلامة بن شعيب. نعم. قال فضالة الإبل أو من كلام يزيد بن المنبعث جائز هذا. قال فما فضالة الإبل؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب واحد منكم. أما أنت تأخذها وتأكلها أو تضمها إلى غنمك أو يأخذها غيرك من المسلمين أو يأخذها الذئب لازم واحد منهم. وأما قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها حذاؤها ومعها سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ما لك ولها اتركها. باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن يوسف قال أخبرنا مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف باصائكها ثم عرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو لذيب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاوها وحذاوها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا باب إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة إذا لم يجد اللقطة بعد سنة فإنه فإنها تدخل في ملكه يعني تدخل في ملكه قصد عليه بعد سنة خلاص تدخل في ملكك وتصير ملكك الإنسان وتتصرف فيها. ولهذا زكاة الفلوس في السنة الأولى على صاحبها على صاحب الفلوس. الزكاة ما بعد السنة لا عليك أنت اللي التقطتها في الفائدة تستفيدها من هذه اللقطة بعد سنة هي لك ترد عليه لو جاء بعد سنة ووصفها تأتيها الرأس الرأس بس والباقي كله لك كل الفائدة والفوائد اللي حصلت والزكوات اللي أبجلت كله لك حتى لو زكيتها وغرمت عليها فإنك تقشر صاحبها أسارك إلى جاء بعد سنة ووصفها بالصفات اللي عندك فإنك تعطيه رأس المال فقط والباقي من الفوائد والثمرات ومن غيرها هي لك أنت يا المتقف على السنة لأن الرسول ملكه إياها. قال هي لك بعد سنة هي لك اعمل بها ما شاء امتقها واعمل بها ما تشاء فهي له بعد سنة ملكها لا وكل ثمراتها له الملتقط. لكن إذا جاء بعد السنة فكل ثمراتها لك يا الملتقط ورأس المال تكون صاحبه إذا وصفها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الراي رحمه الله رضي الله عنه إمام من الأئمة. قال حدثنا يزيد مولى المنبعث قال عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها وعددها إن كانت نقود ولونها هي بيضة ولا حمراء ولا صفراء واكتبه هذا عندك وإذا لم تعرف بعد سنة فهي لك. قال عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو لزيد. ضالة الإبل قال دعها لا تعرضها فهي معها حذاؤها ومعها سقاء وتأكل الماء تشرب الماء وتأكل الشجر فلا تعرضها. باب إذا وجد خشبة بالبحر أو صوتا أو نهوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ساق الحديث فخرج ينظر لعل مركا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهلي حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. يقول البخاري رحمه الله مكررا قصة الاثنين صاحب اللي يضرب بهذا الأمانة يضرب بهذا الوفاء هذا يضربه الأمانة أمانة إنه أمن الرجل ووكل أمره إلى الله تعالى وتقدس هذا لا شك أنه غاية الأمانة وغاية التوكل وهذا يضربه المثل في الوفاء غاية الوفاء حتى لو ما وجد أرث الخشبة ولما رأى أن الخشبة قد لا توفي سبحان الله قد تغرق في البحر يعني نفسه تعالى الله وتقدس يضرب الاثنين كلهم الأمانة والإخلاص والصدق في العمل والمعاملة. حدثنا قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحو أو وجد صوت أو وجد حاجة في البحر وأخذها فهو له لأنه مثل لقطة البر يمكن لها إنسان اعرفها وربما وقعت من إنسان في البحر وراحت تغوط وفي السفينة ما قدر ينزل وقع منها حاجة وقع شنطة وقع صندوق وقع شيء ما يقدر ينزل لأنه في باخرة يمشي وحقته وقعت جاء واحد وشافه نزل وخذها حينئذ تصير لقطة مثل لقطة البر اعرفها ثم بعد سنة املكها. وقال الليث حدثني جعفر بن يقول الليث حدثني علق الحديث عن الليث وقال الليث حدثني جعفر ولا شيخ الليث بن سعد جعفر بن ربيعة قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من بني إسرائيل أنه استقرض إنسانا 1000 دينار كما مرنا القصة مني في 4 أيام و5 أيام فقال من يشهد علي عليك قال يشهد الله قال من الكفيل قال الكفيل الله قال خذ هذه 1000 دينار راح الرجل وخذ شهر وقضى ديونه وقضى حاجته وتصرف ثم جمع 1000 ووضعها خشبة وسمر الخشبة ثم انتظر مركب يمر مركب يأتي مركب لعل ما حصل شيء حطها في خشبة نشر خشبة وصلت الاثنين ونزلها بزرق ثم سمر الخشبة من هنا ومن هنا ثم بعد ذلك حط صحيفة معها ثم أرسلها قال اللهم إنك أنت الكفيل وضعها في البحر جاءت الأمواج والرجل كل صباح يطلع ينتظر هل الرجل يأتي بال1000 ريال هل يأتي لأنه انتهى الشهر خلاص ما هو جاء إلا خشبة تموج بها تضيب بها الأمواج تضيبها تجي قام وأخذها لما وصل بيته نشرها زعم يبيها حطب يحتفظون يطبخون فيها ويجدون فيها لما نشرها وجد 1000 دينار ووجد صحيفة من الرجل أني لم أجد باخرة وإليك 1000 ريال حقتك فأخذها وجد بعد مدة قصيرة جدا الرجل وجد باخرة وركب جاب 1000 معه وركب جاء إليه لما طرق عليه الباب ما هزمه قال أنا فلان لما دخل عليه قال تفضل يا أخي وسع الله عليك هذه 1000 دينار التي قال هل أرسلت فلوس قال أقول لك ما لقيت باخرة تجوزي قال ما أرسلت شيء ولا حصل شيء قال لا قال ربنا أوفى عنك خلاص ما أريد شيء أنا شوف الأمانة لو هو جشع كان قال هات اللي معك واللي عندي كل أكله ولا عليه. هذا اللي نعوذ بالله الحلال ما حل باليد ويلا يبلع ما حل باليد ولا عليه من حلال وحرام. هذا قال لا أنا جاني سدد الله عنك خلاص جاني 1000 دينار ومعه صحيفة بخشبة معناه أنت اللي كاتبها. قال لا فأنت ارجع بالألف اللي معك راشدا ارجع راشد خلاص حقي جاني من رب العالمين كان ما بسدده أجاني إلا أرسله لكن ما هو يقول ما لقيت باخرة ما أظن أنها تصل لكن وصلت والحمد لله فرجع بالألف اللي جاء به. نعم. باب إذا وجد ثمرة بالطريق. قال رحمه الله دثنا محمد بن يوسف قال دثنا سفيان منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة بالطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأغلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائد عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وجد تمرة في الطريق. إذا وجد تمرة في الطريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان إذا وجد تمرة يأكلها. إذا وجد تمرة حتى لو من الصدقة حتى لو في زكاة إذا وجد تمرة كلها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وآل محمد بني هاشم وبني المطلب محرم عليهم الصدقات محرم عليه الزكاة. ليش؟ لأنهم يأخذون الخمس لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى للرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الخمس حيث شاء. ناخذ الأموال من المشركين ثم تقسم الأموال 4 أسهم تقسم بين المسلمين وسهم لله ورسوله ويوزعه حيث شاء. يأتي بني المطلب بني هاشم من هذا السهم حقهم من هذا السهم. هل يعطون من 4 الأخماس الخمس هذا لهم؟ نعم. لكن هل 4 الأخماس يعطون منها لتعطى على المسلمين؟ تقول لا يعطيهم الخمس. الرسول يقسم بين بني المطلب وبني هاشم هذا لهم. لكن الآن حل لهم كل شيء حتى أولاد الحسن بن علي. لو جاك إنسان صحيفة إلى ينتهي إلى الحسن بن علي أو الحسين بن علي أو فاطمة ينتهي إلى هؤلاء يقول لنا يحلها الصدقة تحلها الصدقة لأن ما في خمس اليوم ما في رايات تذهب إلى المشركين تأخذ أموال المشركين وتقتل المشركين ما في اليوم كل ساكت وكل ماسك الأرض. فالشاهد أن اليوم تحلهم إذا وجدنا من آل الرسول عليه الصلاة والسلام أولاد الحسن والحسين الفقراء نعطيهم من زكاة المال لأنها أبيحت اليوم لأنه زال المانع اللي كان يمنعهم زال مدام زال المانع حلت لهم الزكاة حتى لو كانوا غنيا. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال عن طلحة بن مصرف قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة وهو يمشي وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها لأن محرم عليه الصدقة هو وآله وبني المطلب وبني هاشم محرمت عليهم الزكاة صدقات لولا أني أخشى أن تكون هذه التمرة من الزكاة من الصدقة لأكلتها. الناس اليوم يأكلون إذا وجد تمرة يأكلها وكذلك الصحابة إذا وجد تمرة يأكلها لأن النبي هو عليه الصلاة والسلام وآله هو اللي محرم عليهم الزكاة. وقال يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور ثم قال وقال زائدة حول السند وقال زائدة بن قدامة حدثنا منصور قال حدثنا طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أن الرسول وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أنك من الصدق لأكلت فيه. قال رحمه الله هذا خاص بالرسول وآل الرسول أما نحن لا لأجلنا تمرة لناها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر أن أما من منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فأل فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي ايضا قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لا اجد اصل الى فراشي يضطجع عليه الصلاه والسلام فيجد التمره في بيته في بيت عائشه وعلى فراشه ومع هذا يخشى مع انه جيعان وده ياكلها يخشى ان تكون من الصدقه ويتركها يأتيها عائشه ويأتيها احد نعم. باب كيف تعرف لغتة أهل مكة. وقال داوود بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لغتة إلا من عرفها. وقال خالد بن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لغتة إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد حدثنا رهم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعدد عذاها ولا ينفر سيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يقتل خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا لذكر. فقال إلا لذكر. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب كيف تعرف لقطتها. باب كيف تعرف لقطت مكة. لقطت مشكلة. لقطت مكة مشكلة. تعرف لقطت مكة إطلاقا لأنك تقع في مشكلة لقطتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال طاووس عن ابن عباس نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. قال طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرفها يعني إلا لمنشد طول عمره ولا لا يأخذها. وقال خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلتقط لقطتها هذا كله حث على أنك لا تعرف لقطة مكة إلا لمعرف اللي بيعرفها طول عمره وولده طول عمره هذه مشكلة إلا تركها أفضل. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يعضد عضاها ولا ينفر لا يعضد عضاها يعني شجرها الكبار ما تعضد ولا يحش حشيشها. الحشيش هذا الحشيش لا يبس الشجر العشب هذا اللي نبت الآن من المطر إذا نشف يسمى حشيش ما تحشه الإنسان ولا تحشه العشب النابت هذا ما تحشه إذا صار في الحرم إلى الأميال ما يمكن أن تحشه رطب. تخلي الغنم ترعى ما يخالف الإبل ترعى وهي تابعة لك ما يخالف الغنم ترعى البقر الإبل ترعى لكن أنت أخذ سكين أو محش تحش الحشيش هذا الموجود في الحرم في أرض الحرم أو تجي سكين خزن هذا ممنوع لا تمت إن حشيته فأنت تصدق بما أخذت منه. شوف كم والشجرة الرطبة ما يمكن تقطعها إلا أن تصدق مثلها. الكبيرة عليك نزة والوسطى عليك بقرة والصغير الحشيش الصغير صدق بما بقيمته. كم قيمة الحشيش هذا كيس مثلا في عشب أو في حشيش كم قيمته قيمة 10 ريال صدق ب10 ريال إلى آخره. الشاهد أن جميع ما على أرضها حرام حشه وعمده اليابس حرام حشه والرطب حرام حشه والشجرة حرام حشها إلا اللي تزرع بنفسك. الشجر الكبير اللي تزرعه بنفسك لك أن تقطعه لا بأس بذلك. ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها. الشاهد لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف لمنشد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وقف الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الله بس مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تهل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر سيدها ولا يقتلها شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النذرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعلها لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهر. قلت للأوزاعي فقولوا اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قام خطيبا في الناس فقال إن الله حبس الفيل عن مكة. الفيل تعرفون سنته ولد الرسول لسنة مضت من الفيل كانوا يؤرخون بالفيل أو صاروا يؤرخون وبعد ذلك يؤرخون بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كان الناس يؤرخون بالفيل. الفيل بقى قبل ولادة الرسول بسنة واحدة حبس الله الفيل حبس الله عن مكة الفيل 12 فيل 12 يخدمهم فيل أبيض 12 متر طوله أبيض مثل القراقيس 12 متر. لما جاء المغمس هذا اللي مع أيسر عرفة 3 كيلو مع أيسر عرفة يسمى المغمس. لما وصل المغمس جاءه جبريل قال ابرك محمود فإنك في بلد الله الحرام. الله فرس بارك من عادك ومهزيل هذا خلص يجونه بالمطارق وبالحديد ما في الشاهدة وراه 12 فيل يقود 12 فيل وكل فيل فوقه 40 نفر من الحبشة اللي معهم الحراب اللي يضربون بالحربة كذا يضرب الحربة ويرمي مثل وحشي بن حرب اللي قتل حمزة رضي الله عن حمزة. يقول الحربة كذا يضربها زرق نعوذ بالله وتضرب أنها سهم مثل السهم اللي ترميه ثم تضرب كرش الإنسان أو بطنه أو عينه أو شيء. الشاهد كل فيل عليه 40 من الحبشة يقولون يحلون المكة ويهدمون الكعبة. ليش؟ لأن عربي من العرب لوث بكعبة بناها أبرهة في صنعاء بناها فيه وقال هذه الكعبة تكهلين عن كعبة العرب تكفينا هذه الكعبة خلاص عندهم كعبة عندنا كعبة خلاص احنا نحج هنا ونحج هنا. قام واحد من قريش او من العرب ولوث في وجهه شخ فيها هنا وشخ هنا وشخ هنا. قال من فعل هذا؟ قال واحد من قريش من اهل مكة يقول انك كاذب. قال عاد لاهدمن كعبتهم مدام فعلوا بكعبتي هذا والله لاهدمن كعبتهم. وجاءت كما ذكر الله تعالى وتفتت حتى وصل الى المغمس. المغمس 3 كيلو عن عرفة يسار يسار شوي 3 كيلو مغمس معروف الان. فالشاهد لما وصل الى المغمس وجاء جبريل الى الفيل وقال بروس محمود فطرتها. ثم بعد ذلك هربت الفيلة ثم جاءت الطيور الطير الأبابي اللي ما رؤيت قبل ذلك اليوم ولا بعده. طير ما رؤي ما حد رآها لا كذلك قبل ذلك الساعة ولا بعدها لحظة طلعت ورمت الحجر بفمه وبرجليه هذا حجر وهذا حجر من جهنم وبنقار واحد وأتلفوا العالم وهو راح على ناقه ما أدري على شيء وانصدع صدره قبل يصل مكة انصدع صدره عن قلبه نعوذ بالله. فالشاهد يقول إن الله حبس الفيل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حبس الفيل عن مكة وسلطني عليها وحلت لي ساعة من النهار الساعة من طلوع الشمس إلى العصر إلى أذان العصر هذه الساعة اللي حلت الرسول مكة. يعني يقتل من يشاء يأخذ أموال من يشاء يحبس من يشاء يفعل ما يشاء. لكن قال ذلك وبعد ذلك فقد عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس. فمن استحل ما فعل فقلنا الرسول أبيحت له ساعة من النهار فلا يحتل خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا يقتل فيها قتيل لا يقتل فيها حرام الدم فيها إلا من قتل بوسط الكعبة فهو يقتل بوسط الحرم فهو يقتل ولا يعبد شجرها. والشاهد الذي نريد هنا ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد هذا الشاهد هذا شاهد الباب وشاهد الترجمة ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد يعني أنها حرام اللقطة تلتقطها إلا أنت بتعرفها طول عمرك ولا دكتور عمره والثانية إلى آخره. ومن قتل قتيل فهو بخير النظرين ومن قتل له قتيل في مكة هنا فهو خير النظرين إن شاء يقتص وإن شاء يأخذ بيه. ثم يأخذ الدية ولا يقتصر وبعده خلاص. وقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال أبو شاه رئيس أهل اليمن رئيس لقبائل اليمن أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه. سئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ما يريد الكتابة قال لي خطب الرسول خطبة الرسول يعني يكتبوا له الخطبة اللي خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام. باب لا تعد لهم ماشية أحد من غير إذنه. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلب أن أحد ماشية أمره من غير إذنه فيحب أحدكم أن تؤتى مشروته فتخسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم دروع مواشيهم وطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يقول البخاري رحمه الله باب لا تختلب ماشية أحد من الإبل أو البقر أو الغنم إلا بإذنه. لكن هذا الحديث جاء ناسخ له بعد ذلك أنه إذا مر الإنسان بغنم أو بإبل ما عندها راعي تحلب وأنت ماشي ولا تأخذ شيء لا تأخذ زيادة احلب واشرب بس لا تأخذ. مريت بحديقة نخل وعليها رطب تأكل إذا كان ما عليها حارس ولا عليها سروبات مسورة بياض أو عليها حارس ما عليها حارس ولا عليها باب فإنك تدخل وتأكل الثمر ولا تحمل تأكل رطب وتشبع لكن لا تأخذ شيء ولا تمرة واحدة غير ما تملأ بطنك بس. والإبل تحلب ولا تأخذ شيء امل بطنك من الحليب. هذا الحديث الأخير الذي نسخ هذا الحديث إلى آخره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحلبن أحد منكم ماشية أحد لأنها هي خزانته. أنت عندك خزانة كالإنسان عندك خزانة طعام عندك خزانة شرام تأخذ منها وتأكل. هذا البدوي ما عنده لغنماته ولا بعارينه يحلب منها ويشرب فهي خزانته هي خزانة تمره عايش مثلك الحضري ولا تأخذ منه. يرغب أحدكم أن يكسج تكسر خزانته ويأخذ طعامه ويوكل يقال لا ما يرغب قال هذا مثله خزانته الديد حق الغنمة أو البعير. نعم. باب إذا جاء صاحب اللقاة بعد سنة رده عليه لأنه وديعة عنده. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا إسماعيل بن جعفر ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجاني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقاة فقال عرفا سنة ثم عرفك عباصا ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم. قال خذها فإنما هي لك ولأخيك ولزيد. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها ما إذاها وسقاها وتلقاها ربها. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق أتى بالحديث ثلاث مرات لكنه فيه فوائد في الواحد يزيد عن الثاني بالسند وفي المتن في المتن وفي السند في الحديث يزيد عن الثاني. أما في الحديث السند يزيد رجل أو ينقص أو في المتن يزيد كلمة أو ينقص كما سيأتي. يقول حدثنا باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها باب إذا جاء صاحب اللقطة ردها عليه لأننا حنا في باب اللقطة الآن لكن يستطرد اللقطة الضالة هم الضالة كأنها لقطة يعني الغنى الشات لقطة ضالة مثل الضوات وهي لقطة تسمى وكذلك البعيد هل يلتقط تقول لا البعيد ما هو لقطة لأن الرسول منع أخذ الناقة والجمل وغيرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معيل بن جعفر قال الربيعة بن أبي عبد الربيعة بن أبي عبد الرحمن قال يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن لقط عن اللقطة يعني كيف اللقطة أجدها دراهم أو مثلا ساعات أو مثلا حاجات غالية ثمينة أو مرجان أو لؤلؤ أو غيره من السماء من الثمينة ما فضة أو ذهب ماذا أصنع بها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها يعني الإناء اللي مربوطة فيه والوكا كم ربطها واعرف قيمتها، فإن كانت في معون أو في شنطة أو في خرقة اعرف لون الخرقة واعرف لون الشنطة واعرف لون الصندوق واعرف حفاظها وبكاءها واعرف عددها، ثم عرفها سنة، عرفها سنة كاملة من اليوم هذا إلى اليوم هذا من سنة، بعد ذلك تملكها فهي لك. إن جاء أحد وعرفها أحد عطيه، وإن لم يأتي أحد وانتهت السنة فهي لك تتصدق بها. قال فضالة الغنم، قال الغنم أم لك أو لأخيك أو للزيت. البعير الناقة قال هي دعها مع حذاء فغضب حتى احمر وجهه وقال ما لك ولها مع حذاؤها ومع سقاها ترد الماء وتأكل الشجر ما تحتاج إلى أحد. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، عافنا بمن عافيت، تولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين رب العالمين.